ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد سلب العلماء رحمه الله هل النفخ ثلاث مرات، نفخ الفزع نفخ الصاع ونفخ البال، أو مرتان فقط، وأن نفخ الفزع والصاع واحدة، ينفخ أولا فيفزع الناس ثم يصعقون، وينفخ ثانيا فيقوم من قبولهم لرب العالمين. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، والأمر في هذا قريب. حتى لو قال قائل لأنه ينفخ أولا فيفزع الناس ثم ينفخ فيموتون لم يكن متنافرا، لم يكن متنافرا، لكن الأقرب أنهما نفختان فقط. وقوله كرى وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب، كذا وقوف الخلق يعني المخلوقين، فالخلق مصدر أولد به اسم مفعول، وقوفهم للحساب أي ليحاسبهم الله عز وجل. والحساب ينقسم إلى قسمين، حساب للمؤمن وحساب للكافر. أما حساب للمؤمن فإن الله تعالى يتوب وحده ويقربه بذنوبه حتى يقر ويعترف، ثم يقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فينجو. وأما الحساب الآخر فهو حساب الكافرين، وكيفية حسابهم ليس ككيفية حساب المؤمن، كيفية حسابهم أنها تحصى أعمالهم وتبين ثم يخزون بها والعياذ بالله، ويقال هؤلاء الذين استجابوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. المؤمن حسابه ستر وبينه وبين ربه، أما هؤلاء فحسابهم فش يفضحون به بين الناس، نسأل الله أن يستر عليهم وعليكم. ثم إن من الناس من يمت من الحساب ولا يحاسب، يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم 70,000 الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد أن مع كل واحد منهم 70,000، فإذا ضربت 70 في 70 70,000 في 70,000 14 مليون. الله كم أصابعي؟ واحد منكم 11، بس 70 في 70 70,000 في 70,000. يعني كل حال آخرة 7 في 7 في 7 لا العدد حتى يتمنى ما يتمنى نفسه. نعم كم الأصوات؟ لا خلاص انتهي. المهم الحديث هكذا جاء 3 حفيات من حفيات الله ما تقصى، وهم الذين لا يفقون ولا يكتمون ولا يتطيرون على ربهم يتوقعون. نوع المرة الثانية الحساب يتنوع نوعين، حساب المؤمن وحساب الكافر. ثانيا هل هو عام حساب كل أحد؟ نقول لا، من الناس من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحف يعني الصحف التي كتب فيها أعمال العبد، وهي التي كتبتها الملائكة في الدنيا. قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا الصحف قد كتبت من قبل سجلت فتنشر يوم القيامة ويقال للرجل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف والله لقد انصافك من جعلك حسيبا على نفسك. هذه الصحف تنشر وتتطاير فينقسم الناس فيها إلى قسمين، قسم يأخذها باليمين وقسم يأخذها بالشمال، وفي آية ثالثة من وراء الظهر. فهل نجعل هذه صفة ثالثة أو نجعلها صفة في صفة الشمال؟ الثاني ورقة والأول محتمل. طيب الآخر كتابه بيمينه يفتخر ويقول للناس ها هم اقرأوا كتابك اقرأ انظر للنتيجة إني ظننت أني ملاقي حسابي في الآخر. وأمن يؤتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماله هلك عني سلطان. أعوذ بالله. وهذا شيء كأنما تشاهده في الدنيا، إذا أعطي الإنسان نتيجته في الاختبار إن كان ناجحا نعم يقرأه يرفعه انظروا انظروا، وإن كان بالعكس مزقها، لكن في الآخر فأسد يعني مزقتها، مزقها ثم يخرج من سلم. وإذا كان قد علم الناس أنه راسم ما يحضر أصل، نعم يكفيه غيره. فهذا الذي في الآخرة له نمولة في الدنيا الآن. الإنسان المؤمن يفرح ويقول ما سأمك وكتابه، ويبين السبب إني ظننت أني ملاقى كتابه، يعني أيقنت ذلك. هي ما هي الصحف؟ الصحف هي الكتب التي كتبت فيها أعمال العباد، كيف يأخذ الناس باليمين وبالشمال أو من وراء الظهر، والذي من وراء الظهر هو الشمال، لكنه الأدب تخلى يده إلى الخلف، كما جعل كتاب الله وراء ظهره، جعل كتاب أعماله يوم القيامة وراء ظهره. ثم قال إن ذلك سبب شقائك. نعم نعم نعم. أنا أريد أمر وأراد الله خارجه. نعم سأل نسكن مع الشرفية في نفسك للمؤلف يمينه يقول لي إيه. نعم نعم ده بس من العلامات القريبة، لأن العلامات القريبة الكبار هي التي ذكر المؤلف متوالي وانت قد الساعد. نعم لا خرج هذه الحرة في المدينة، خرج في المدينة وكما قال رسول الله أضاءتها أعناق اليد ببصرة الشام، بصرتها مشهورة ذكرها صاحب النهاية البداية والنهاية وغيره. نعم هنا يعني هذا الدجال قد يراد به كل من دجل ونور وكذب، ولهذا ذكر الرسول من علاماته انه لا يدخل المدينه ولا مكه وبن صياد دخل المدينه هنا اذا كبيتم لما ذكر انه لا يدخل علمنا نحن الان انه ليس هو، ولهذا قال ان يكونه فلم تسلط عليه والا يكون فلا خير لك. معناه ان الانسان إذا أراد الله عز وجل أن يناقشه في الفساد فلا بد أن يعدل ويهدد. كيف ذلك؟ لو حسبك الله عز وجل على نعمة من نعمه لاستوعبت جميع أعمالك، كل أعمالك تستوعبها. لو حسبك الله على النفس الذي هو سهل سهل وصعب لوجدت أن جميع الأعمال ترمحل وراءها منه، ولكن الله عز وجل يعفو ويصفح. لا بد أن ما تبدأ في مكة فقط تخرج بعض كلها. ايش صعب. نعم نعم قبل ما أسلت أقل سنة من الملائكة والوجان في الجنة والحور، فإن هؤلاء لا يمكن قال يستدل فقط من دور والملائكة يموت، والأصل أن كل أحد يموت إلا ما علمنا بالنص الصحيح إنه هذا المكان قطع لا يمكن في الجنة وكذلك ولا الفور وين صح. وماذا ذكره المؤلفون لكن ما في حديث عنه أصول صحيح، لكن ذكرهم بشهر الجنة لأروان والحديث سبعون ألف لا تكون جنة بلا حسابون عليه. من هو؟ هل من الصحابة؟ من هل علموا بأشخاصهم أو بأوصافهم؟ من لا لو قلت لا أكون خرج رسول ما دخل لا يستطيع لا يستطيع ولا يتغيب ولا يكتون وعلى ربهم يترك أربع صفات. أما لا يقول فهي رجوعات باطل من صحيح، وإن كانت صحيح مسلم لكن صحيح لأن اللي يرفي محسن محسن فليس كيف يعاقب إذا أحسن إلى غيره. وإذا لو قلنا هذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام رفع غيره، هل ما قلنا الرسول ما يفرد هؤلاء؟ طيب لا يتفجرون يعني لا يدعون ويشتم بطول التشاؤم إيش؟ التشاؤم بإيش؟ بطول غير بما فيهم هو مسموح. هذا أعمى قيد التعليم، التشاؤم بمرضيه أو مسموح وإن شئت فقل أو معلوم. بمرئين كثيرون فالمسموع كان يسمع الإنسان صوتا فتشاء، أو معلوم كان يتشاء الإنسان في زمن، مثلا يقول من تزوج في سفر، نعم من تزوج في سوار فإنه لا يوفق، من تزوج في سوار لا يوفق، يقول عن الجهري. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في سوار وبنى به في سوار، فأيكم أفضل عنده؟ من عائشة لو كان يتزوج في سوار يوفق كناس، نعم يتشاءم العرب أيضا في سفر، سفر شهر سفر يقول هذا ما يوفق في الإنسان، ونحن نجد أن الإنسان يوفق في شهر سفر. هذا نقول بمرئي ولا بمسموع؟ ها بمعلوم، يعني هذا لا مرئي ولا مسموع. في المكان بعض الناس يتشاءم في المكان، نقول لا شك بعض الناس يتشاءم إذا أصبح وفتح دكانا وجاءه رجل أعور، لا خلاص لو ما في بيع ولا شيء، هذا المدير جماعة يعني إذا أصبح يتشاءم والعياذ بالله، إذا جاءه رجل قبيح الوجه كان خلاص اليوم هذا قبيح، نعم دفع الدكان هذا تشاءم، تشاءم بماذا؟ بمرضي، تشاءم بمرضي. ولهذا يعني من نعمة الله أن الإسلام جعل الإنسان السريع لو سمع شيئا مكروه أو رأى شيئا مكروه لا يتشاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل، وهي الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة التي تشجع الإنسان على الفعل. ولهذا اترك من نفسك هذا التشاؤم، اترك التشاؤم واجعل دائما متفائلا حتى تنشط على الأمل وتقبل. نعم طيب، إذا ننجم من الإساءات هؤلاء الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد أن مع كل واحد منهم 70,000. الصحف، الصحف أيضا مما يجب الإيمان به مما يكون يوم القيامة، وذكرنا أن هذه الصحف هي التي كتبت فيها الأعمال، وأن الناس يأخذونها على وجوه ثلاثة. نعم هنا نعم أو مرأبة أو مرأبة، الشمال مرأبها قيل أنها صفة واحدة وقيل أنهما صفتان. طيب ثم قال مالك والميزان، والصحف والميزان للثواب، أي نؤمن بالميزان للثواب، قلنا بنا أي نؤمن بالميزان، والميزان ما يعرف به وزن الشيء، ما يعرف به وزن الشيء. واختلفت الأمة هل هذا الميزان حسي أو هو معنوي، فذهب المعتزلة إلى أنه معنوي، وأن الميزان المذكور في القرآن والوزن المذكور في القرآن معناه إقامة العدل، وليس ثمة شيء محسوس يوزن به. وعلم ذلك بأن الأعمال أوصاف ومعاني، والأوصاف والمعاني لا توزن، الوزن إنما هو للأجسام ولا يمكن أن توزن الأوصاف والمعاني، فحكموا العقل وقدموه على النفس وعلى الشرع. والنصوص تدل على أن هذا الميزان ميزان حسي، وحديث صاحب البطاقة واضح فيه، وكذلك حديث مسعود رضي الله عنه لما خرج دفع يوم في ريح شديدة وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكبئه يميل منه لأنه ليس في ذلك الجسم، ونحن فضحك منه بعض الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام إن ساقيه في الميزان أكثر منه، وهذا يدل على أن الوزن وزن حسي حقيقي. وأما قولهم إن الأعمال أوصاف معاني فكيف توزن، فنقول إن الله على كل شيء قدير، قد يجعل الله المعاني أجساما، فها هو الموت معنى من المعاني، ويؤتى به يوم القيامة على صورة كبش، ويوقف بين الجنة والنار، ويقابل أهل النار وأهل الجنة هكذا يكون هذا، يقول نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار ويقابل أهل الجنة خلود ولا موت ولا أهل النار خلود ولا موت. الله عز وجل قادر على أن يجعل الأجسام أوصاف المعاني أجساما، ولا يجوز أن نرد الأدلة بمجرد ما تتحير فيه العقول، إذا تحيرت العقول فاعلم أن النقول فوق العقل، ولا يمكن أن تعدل النصوص بما يمكن العقل أبدا، إذا فصريح أن الميزان حسي لا معنوي. طيب ثم ما الذي يوزن؟ أهو العمل أو صاحب العمل أو كتاب العمل؟ في هذا العلماء ثلاثة أقوال، قيل إن الذي يوزن العمل، واستدل هؤلاء بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره، وبقوله تعالى ونرى الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا

ولي أقلها زمنا وأكثرها أجرا، هي زمنها من الأصل إلى الظروف ويقسم أجرهم مرتين. إذا ما يمكن أن يكون ميزان هؤلاء كميزان الآخرين، يعني مدتهم أطول وأجرهم أقل. فالذي يظهر لي أن الموازين متعددة بحسب الأمر. طيب ثم رجحان الحسنات، هل معناها أنها تتبع الكفلة أو أن تنزل؟ نعم تطرق تنزل، وهذه الباقة خاصة بسجل الله ترى. فهو بعد هذا يكون الوزن كيفية الوزن بالدنيا. وأما بعض يقول معناها إذا تبعت فهذا هو التقل، هذا وزن، هذا خلاف المحسوس. نسأل الله أن يثبت موازين وموازين في النار يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن الآن في باب السجلات في أثناء الإيمان باليوم الآخر. سبق أن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور والحشر، والإيمان بالنفخ بالصور، والإيمان بالحساب، والإيمان بالصحف، والإيمان بالميزان. سبق الكلام عن ذلك في العام الماضي، مع أن بقيت ما وقفنا عليه وننظر في العام الماضي. يقول إذا قوله وزن بأن الباب من نفسه، هل طيب ها؟ كيف؟ بس الشرط الأول فقط، وأنه أنا أعرف هذا يا سيد. على كل حال أنا ها؟ من الحساب يعني؟ الميزان موجود؟ يعني كان الميزان موجود فأنا أخذها على الصراط. طيب نبدأ إن شاء الله مع الصراط. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. يقول ترى الصراط، أي ترى اجزم بالصراط. والصراط في الأصل هو الطريق الواسع المستقيم، الطريق الواسع المستقيم يسمى صراطا. وسمى صراطا لأن الناس يسلكونه بسرعة لكونه واسعا ومستقيما، عرفتم؟ ومنه ما يسمى عندنا الآن بالخط السريع واسع المستقيم. قال وأصل ذلك من قولهم زرق اللقمة إذا ابتلعها بسرعة، فلا يسمى الطريق صراطا إلا إذا كان واسعا مستقيما. ولهذا كان الصراط الذي يسأل المرء ربه هدايته كان مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم. طيب الصراط جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون. أما الكفار فقد سيروا إلى جهنم وألقوا فيه، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. واختلف العلماء في هذا الصراط، هل هو صراط واسع يسع أمما عظيمة، أو هو صراط ضيق، على قولين في هذه المسألة. منهم من قال إنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، فلما قيل إن هذا لا يمكن العبور عليه أجابوا بأن أمور الآخرة لا تقاصد أمور الدنيا، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله جعله بهذه الصفة لمشقة العبور منه، كما شقت الصراط في الدنيا على النفوس، لأن الجنة حبت بالمكان. ومنهم من قال بل إنه صراط واسع من مزلة ومدحرة، فهو واسع وعليه الشوق كالسعدان، لكنها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأي كان فهو مقيم غاية الخوف. ولهذا كان من دعاء الرسل وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يومئذ اللهم سلم اللهم سلم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعبر الناس على قدر أعمالهم في الدنيا، منهم من يعبر كلمح البصر، ومنهم من يعبر كالبرق، ومنهم من يعبر كالريح، ومنهم من يعبر كطير الزواج أو الجياد، ومنهم من يعبر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يكابس النار على حسب أعماله. فالمتقبل للدين في الدنيا المنشرح به صدرا المسابق إليه يكون عبوره على الصراط بسرعة، والمتباطئ في دينه يكون عبوره على الصراط ببطء، والمسرف على نفسه في المعاصي ربما يلقى في جهنم ويطهر ما يصيبه من العذاب، ثم إما بشفاعة وإما بانتهاء عقوبته وإما بفضل الله ورحمته. فإذن يجب علينا نؤمن بأنه يوضع على جهنم صراط يمر الناس عليه على قدر أعماله، صراط خطر مخيف يدعو الرسل عليه الصلاة والسلام أن يسلمهم الله تعالى منه. ثانيا يمر الناس على هذا الصراط على قدر أعماله، وهذا المرور حسب تقبلهم لدين الله في الدنيا. ثالثا من الناس من يعبر الصراط ومنهم من يكرس في النار ثم يخرج منها إلى أن يصلوا إلى أي شيء، إلى أن يصلوا إلى الجنة. فإذا وصلوا إلى الجنة لم يجدوها مفتوحة الأبواب، أهل النار إذا وصلوا إلى النار فتحت الأبواب ليسوءهم العذاب والعياذ بالله، لكن الجنة لا تكون مفتوحة الأبواب، وإنما يوقفون هناك على قنطرة وهي القسط الصغير فيقتصوا ببعضهم من بعض اقتصاصا غير الاقتصاص الأول الذي تعرض صلاة القيامة، يقتصر من بعضهم ببعض اقتصاصا يزيل ما في صدورهم من الغل والحق، لأن الاقتصاص في عرصات القيامة اقتصاص تؤخر به الحقوق وربما يقع في النفوس ما يبقى، لكن هذا الأخير اقتصاص للتطهير والتهذيب والتنقية حتى يبتلوها وما في صدورهم من غل، يعني وليس في صدورهم غل. وبهذا نجمع بين النصوص الواردة بأن هناك قصاصين أو اقتصاصين، لأن هناك اقتصاصين، الاقتصاص الأول في العرصات وش المقصود منه؟ أخذ الحقوق، هذا الاقتصاص المقصود به أن أقصد به التنقية والتطهير من الذل. فإن قال قائل أفلا يحصل ذلك بأخذ الحقوق؟ قلنا لا، لو أن الرجل يأتي عليك في الدنيا ثم أخذت حقك منه هل يزور ما في قلبك عليه؟ من فضلك تقليل الشيخ، قد يزور وقد لا يزور، لكن احتمال أنه لا يزور وارد، لكن إذا هجب ونقوا بعد عبور الصراط دخل الجنة على أكمل